إخوة الإيمان، وقد أتى إلى هذه الساحة المباركة جماهير غفيرة من محافظات مصر ليشهدوا فجر ليلة القدر في هذه الساحة المباركة. تقبل الله منا ومنكم، وإلى أن يؤذن لصلاة الفجر نستمع لهذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد عمران. يستجيب دعانا.